بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب إعانة الرفيق، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين والثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، وما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزوا، والغزو هو الخروج للقتال في سبيل الله، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار. المعشر أي الجماعة، والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم، والأنصار هم الذين آووا المهاجرين في المدينة. قال: إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة، من إخوانكم ولم يعينهم ستراً عليهم، ليس لهم مال لقلة ذات اليد، وليس لهم عشيرة يعني قبيلة تؤويهم وتعينهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم الواحد منهم الاثنين والثلاثة لأجل أن يركب على دابته فيكون عقبة. فكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من ضم إليه واحدا، ومنهم من ضم إليه اثنين، ومنهم من ضم إليه ثلاثة، فكانوا يتعاقبون على ركوب الدواب، هذا يركبه تارة وهذا يركبه تارة وهذا يركبه تارة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد ومن ضنك العيش، ومع ذلك صبروا وصابروا حتى نصرهم الله عز وجل ونشروا دينهم في أقطار الأرض. وفيه أيضا دليل على فضيلة الإحسان إلى الناس عموما وإلى من معه في سفره، ولا سيما في سفر الجهاد والغزو. ومنها أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أمرهم بذلك بادروا، فكان الواحد منهم يضم إليه اثنين أو ثلاثة بحسب حاله من غنى وفقر. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يكون في أخريات القوم، يعني إذا ساروا مسيراً سواء كان سفراً لحج أم عمرة أم لغزو في سبيل الله، كان لا يكون في مقدمهم بل يكون في مؤخرهم، لأجل أن يزدي الضعيف. يزدي بمعنى يسوق ويدفع، ومنه قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يزدي سحاباً ثم يؤلف بينه. يزدي بمعنى يسوق ويدفع. فكان عليه الصلاة والسلام يزدي الضعيف ويردف ويدعو له. فهذا الحديث فيه دليل على كمال تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مع ما كان عليه من المكانة والمنزلة والشرف، إلا أنه كان متواضعا وكان يكون في أخريات أصحابه لأجل أن يسوق من يحتاج إلى سوق، ويدعو إلى من يحتاج إلى دعاء، ويردف إلى من يحتاج إلى إرداف من المشاة ومن غيرهم. ومنها أيضا مشروعية الدعاء للضعيف، سواء كان ضعفه في نفسه بأن ضعفت همته عن السفر والجهاد، أو كان ضعفا يتعلق بدابته. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا من التعب، فأراد أن يسيبه يعني أن يتركه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله قط ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تفقد أصحابه والنظر في حاجاتهم رأفة بهم ورحمة، وهذا من تحقيق قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.